بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 26 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 22 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 27 من شهر إبريل لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو النكرة والمعرفة والعطف. قال المؤلف رحمه الله: والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. انتهى كلامه. الأسماء تقسم إلى معارف ونكرات. أما المعرفة فهي ما دل على معين، وهي 5 أقسام كما ذكر المؤلف. القسم الأول من المعارف هو الاسم المضمر. والاسم المضمر أو الضمائر هي 12 نوعاً، الضمائر 12 نوعاً، وقد سبق الكلام عليها، وهي أنا ونحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، وهي، هما، وهم، وهن. أما القسم الثاني من المعارف فهو الاسم العلم، وهو ما دل على معين مذكر أو مؤنث. الاسم العلم ما دل على معين مذكر أو مؤنث، عاقل أو غير عاقل، دون الاحتياج إلى قرينة تحدد المراد، دون الاحتياج إلى قرينة كقرينة خطاب أو تكلم لتحديد المراد، كقولك محمد وخالد وهند وزينب وأحد ومصر وغيرها. هذه كلها معارف. لماذا؟ لأنها تدل على معين دون الحاجة إلى قرينة تحدد المراد. عندما نقول محمد علم، معرفة، خالد، هند، زينب، مكة مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المدينة، معارف كلها لأنها تدل على معين. الثالث هو الاسم المبهم. الثالث من المعارف الاسم المبهم، وهو قسمان: اسم الإشارة، القسم الأول اسم الإشارة، والقسم الثاني هو الاسم الموصول. أما اسم الإشارة أو اسم الإشارة فهو ما دل على معين بواسطة إشارة حسية، بواسطة إشارة إيش؟ حسية، مثل هذا محمد، أسماء الإشارة، وهذه زينب، وهذان طالبان، وهاتان طالبتان، وهؤلاء طلاب. إذن أسماء الإشارة إيش؟ أعلام. القسم الثاني من الأسماء المبهمة، أسماء الإشارة معارف، أسماء الإشارة إيش؟ معارف. القسم الثاني من الأسماء المبهمة التي هي أيضا من المعارف الاسم الموصول، وهو ما دل على معين بواسطة جملة تأتي بعده تسمى صلة الموصول، وهذه الجملة لا محل لها من الإعراب، وتشتمل هذه الجملة أو صلة الموصول تشتمل على ضمير يعود على الموصول، كقولك رأيت الذي أكرمني، فالذي اسم موصول علم، فالذي اسم موصول معرفة، معرفة. وتقول رأيت التي أكرمتني، فالتي اسم موصول معرفة. وجاء اللذان سافرا، وجاءت اللتان سافرتا، وجاء الذين سافروا، وجاءت اللائي أو اللاتي سافرنا. القسم الرابع من المعارف هو المحلى بالألف واللام، المحلى بالألف واللام، المفيدتان أو المفيدتين للتعريف، كقولك الرجل والفرس والغلام والجبل ونحو ذلك. فأي اسم حلي بأل التعريف بالألف واللام فهذا اسم معرفة. القسم الخامس الاسم المضاف إلى واحد من الأربعة السابقة، كل اسم يضاف إلى واحد من الأربعة السابقة فإنه يعرف، يعرف بسبب ماذا؟ بسبب الإضافة، فالإضافة تعريف. فمثال الإضافة إلى مضمر، مثال الإضافة إلى مضمر قولك بيتي وبيتك وبيتك وبيتكما وبيتكم وبيتكن وبيته وبيتها وبيتهما وبيتهم وبيتهن. إذن كلمة بيت أضيفت إلى هذه الضمائر الاثنى عشر، فلو قلنا فقط بيت تبقى نكرة، لكن لما أضيفت صارت إيش يا شباب؟ معرفة، صارت معرفة بسبب الإضافة. ومثال المضاف إلى الاسم العلم تقول بيت محمد وقلم زيد وخمار فاطمة وجبل أحد. فكل من الكلمات بيت وقلم وخمار وجبل في أصلها نكرات، لكن لما أضيفت إلى الاسم العلم صارت إيش؟ صارت معرفة أو صارت معارف. ومثال المضاف إلى الاسم المبهم تقول بيت هذا الرجل وقلم هذه الفتاة، أنه هذا وهذه أسماء الإشارة، وكذلك كما ذكرنا الأسماء الأصولة أسماء مبهمة وهي من المعارف، وهي من المعارف. فإذا أضيفت النكرة إلى اسم مبهم صارت معرفة، تقول بيت هذا الرجل. نعم، فكلمة بيت أضيفت إلى الاسم المبهم فصارت معرفة. وقلم هذه الفتاة، وتقول بيت الذي زارني اليوم، طعام الذي أكرمني أمس. فإذا أضيف إلى إيش؟ إلى الذي الاسم الموصول المبهم وهو معرفة، وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. ومثال المضاف إلى المحلى بالألف واللام تقول كتاب الطالب، نعم، ومسجد الحي، وصحيفة اليوم، وهكذا، ومدينة القدس، وهكذا. فالمضاف إلى المحلى بالألف واللام يصبح معرفة. والمعارف ترتب من حيث القوة أو قوة التعريف ودرجته، يرتبها العلماء اللغويون النحويون إلى الضمير، فهو في القمة من ناحية التعريف، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن الضمير فالعلم فاسم الإشارة فالاسم الموصول، وفي آخر الترتيب ماذا؟ ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. بهذا يتبين أن التعريف بالإضافة هو أضعف أنواع التعريف، ويقابل المعرفة النكرة. النكرة تقابل ماذا؟ المعرفة، وهي كما عرفها المؤلف كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. معنى هذا التعريف أن النكرة هي من الأسماء التي تدل على اسم شائع يعني غير معين. اسم شائع يعني إيش؟ غير معين. فالنكرة أو هذا الاسم النكرة يصلح إطلاقه على كل فرد من أفراد جنسه. فهمتم هذا؟ يصلح إطلاق الاسم النكرة على كل فرد من أفراد جنسه، لأن التنكير أو النكرة يدخل فيها إيش؟ أفراد كثيرين غير معينين على وجه البدل، على وجه البدل لا على وجه العموم. على وجه إيش؟ البدل لا على وجه العموم. هذا معنى الإبهام في النكرة. نكرة مبهمة تدل على أفراد كثيرين على وجه البدل لا على وجه العموم ولا على وجه التعيين. فقولك فرس وأسد وبيت، فهذه الألفاظ لا تدل على معين من جنس الخيول والأسود والبيوت، وإنما تعم. فيجوز أن تطلق على أي فرس وعلى أي بيت وعلى أي إيش؟ على أي أسد ما حصل التعيين. فهذا معنى النكرة. النكرة شيء مبهم لا يدل على معين، اسم مبهم لا يدل على معين. وأشار المؤلف إلى ضابط مهم في معرفة النكرة وتمييزها بقوله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، فقولك رجل يصلح دخول الألف واللام عليه تقول الرجل، وفرس الفرس، أسد الأسد، غلام الغلام، وهكذا. فأي كلمة لا يصح دخول الألف واللام عليها نعم فلا تكون من هذا الباب. إذن الكلمة التي تصلح أو يصلح دخول الألف واللام عليها هي نكرة، فإذا دخل الألف واللام عليها صارت معرفة. فدخول الألف واللام على هذه النكرات أفاد تعريفها، فانتقلت من كونها نكرات إلى إيش؟ إلى معارف. قال المؤلف رحمه الله وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما أو وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. انتهى كلامه. موضوع الثاني مواضيع درسنا اليوم إضافة إلى النكرة والمعرفة باب العطف. والعطف هو التابع الثاني من التوابع في الجملة العربية، وهو في اللغة الميل والانثناء. العطف في اللغة هو الميل والانثناء، وهذا الميل يكون بشفقة إذا عدي بعلى، تقول عطف على فلان أي مال إليه وأشفق عليه. ويكون هذا الميل بضد ذلك أي بغير عطف بغير شفقة إذا عدي بعن، إذا عدي بماذا؟ بعن، تقول عطف عن فلان أي مال وأعرض عنه، على العكس من عطف على فلان أي مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح النحوي فقسمان: عطف نسق وعطف بيان. أما الأول الذي اقتصر عليه المؤلف، اقتصر على عطف النسق وهو المقصود هنا، فعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه ماذا؟ أحد حروف العطف التي ذكرها المؤلف، وحكمه الإعرابي أو حكمه النحوي أن يتبع المعطوف عليه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما. إذن ما حكمه؟ ما حكم المعطوف؟ أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، يتبعه في الإعراب في الرفع وفي النصب وفي الخفض وفي الجزم. وحروف العطف 10، وهي أولا الواو، وتفيد أو هذا الحرف يفيد مطلق الجمع والمشاركة، كقولك جاء علي وزيد، فهو يفهم من هذه العبارة أنهما جاء معا. نعم، وهنا قلنا جاء علي وزيد، علي هو الفاعل، الواو حرف عطف، زيد معطوف على علي، جاءت مرفوعة لأن الفاعل مرفوع، فالذي يعطف على المرفوع مرفوع، الذي يعطف على المنصوب منصوب، وهكذا في سائر الإعراب. والحرف الثاني هو الفاء، وهو يفيد الترتيب والتعقيب. وأما الترتيب فواضح، يأتي الشيء بعد الشيء فهذا ترتيب، وأما التعقيب فأن يكون ما بين الأول والثاني مهلة، أن يكون إتيان الثاني، أعيد مرة ثانية، التعقيب أن يكون الثاني عقب الأول بغير مهلة طويلة، هذا معنى التعقيب، جاء عقبه مباشرة بغير مهلة طويلة، كقولك جاء محمد فخالد. يستفاد من هذه العبارة أنهما ما جاء معا، ولكن خالد جاء على إثر محمد عقبه دون مهلة طويلة. والحرف الآخر هو ثم، وهو من حروف العطف، ويفيد الترتيب والتراخي، يفيد الترتيب كالفاء، ولكنه هنا يفيد التراخي على عكس الفاء، فالفاء تعقيب وثم تراخي، والتراخي هو أن يكون بين الحدثين مهلة طويلة، مهلة أو مدة. تقول جاء زيد ثم خالد، فيستفاد أنهما لم يأتيا معا، وأن خالد جاء بعده بمدة وليس على إثره وليس عقبه مباشرة. والحرف الآخر هو أو، وتفيد التخيير، ولها معان أخرى لكن من أشهر معانيها التخيير، كقولك كل لحما أو خبزا، فأنت مخير في أكل أحدهما. والحرف الآخر هو إما، وتفيد التخيير أيضا بشرط أن تسبق بمثلها، ثم تفيد ماذا؟ التخيير بشرط أن تسبق بمثلها، كقولك إما أن تسافر وإما أن تتزوج، فهي لا تفيد التخيير إذا جاءت وحدها، إنما تفيد التخيير إذا سبقت بمثلها. وبل تفيد الإضراب، بل أيضا تفيد الإضراب، وهي من حروف العطف. والإضراب هو أن يجعل أو هي أن تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. إذا دخلت بل على الجملة أفادت الإضراب، معنى ذلك أن ما قبلها صار في حكم المسكوت عنه، المعرض عنه، المخالف لما سيأتي من الكلام بعده. فقولك ما درست النحو بل الفقه، فهنا بل عاطفة جاءت، لأنه قلت ما درست النحو مفعول به النحو، بل الفقه أضربت عن السابق وجعلت في حكم المسكوت عنه لا حكم له، وبينت للسامع أنني الشيء الذي درسته ما هو الفقه وليس النحو. وتقول أيضا ما جاء زيد بل خالد، ويشترط للعطف بها شرطان، حتى تكون بل عاطفة يشترط للعطف بها شرطان. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، أن يكون المعطوف هذا الذي يأتي بعدها مفردا لا جملة حتى تكون عاطفة، فلا يصح أن تكون عاطفة في قولك ما جاء محمد بل نام، ما هي عاطفة في هذه الحالة، لا تعطف الجملة التي بعدها. والشرط الثاني ألا تسبق باستفهام، فإذا سبقت بل باستفهام فإنها لا تصح أن تكون عاطفة، كقولك هل جاء محمد بل زيد، هذا غلط، ما يصح، ما يصح التركيب أصلا، فلا بد أن يكون ما قبلها إيش استفهام. ومن حروف العطف لا، وتفيد نفي ثبوت الحكم الذي قبلها لما بعدها، لا تفيد نفي ثبوت الحكم الذي قبلها لما بعدها، ما يثبت الحكم الذي قبلها لما بعدها، فقولك نام محمد لا زيد، نام محمد لا زيد، فالحكم الذي قبلها أنت ما أثبتته لما بعدها، نام محمد لا زيد، جاءت عاطفة، فما بعدها معطوف مرفوع. ومن حروف العطف أيضا لكن المخففة، وتفيد إثبات ضد الحكم الذي ثبت قبلها، على عكس لا، تفيد إثبات الحكم الذي ثبت، تفيد إثبات ضد الحكم الذي ثبت قبلها، كقولك لا أدرس المنطقة لكن العقيدة الصحيحة، لا أدرس المنطقة لكن العقيدة الصحيحة، فهنا جاءت عاطفة، فالعقيدة معطوفة على ما قبلها المنصوب. ولا آكل الخبز لكن اللحمة، ويشترط للعطف بها شرطان، الشرط الأول أن تسبق بنفي أو نهي، فلا يصح العطف بها في حال الإثبات، كقولك آكل الخبز لكن اللحمة، ما يصح العطف بها في هذه الحالة، لأنه هذا إثبات، فلا يصح العطف بها في هذه الحالة، ولا يصح الضبط النحوي هنا، لا يصح أن تقول آكل الخبز لكن اللحمة بالعطف، لا، تقول آكل الخبز لكن اللحم، وتكمل الكلام مرفوع الابتداء. والشرط الثاني ألا تسبق بالواو، ألا تسبق بالواو، فلا يصح العطف بها في مثل قولك لا أثق بالمبتدع ولكن السلفي، فإذا سبقت بالواو فلا يصح أن تكون عاطفة، فإذا قلت لا أثق بالمبتدع ولكن السلفي لحنت، جعلتها عاطفة وهي ليست بعاطفة، فلا بد أن تكون لكن هنا إيش؟ مجردة من الواو، مجردة من الواو. من حروف العطف أيضا حتى، وتفيد التدرج والغاية، حتى تفيد التدرج والغاية، ولها معان أخرى، لكن تفيد تكون عاطفة إذا أفادت التدرج، ولها معان أخرى وتأتي أحيان عاطفة وأحيان لا تأتي عاطفة. والتدرج هو انقضاء الأمر شيئا فشيئا وليس دفعة واحدة، فقولك مثلا يحرق الفتيل حتى أصله، يحرق الفتيل حتى أصله، ويؤكل الثريد حتى فضله، فهنا استخدمت إيش؟ عاطفة. يؤكل الثريد مرفوع فاستخدمت عاطفة، حتى فضله. نعم، وهي تفيد العطف كما ذكر المؤلف في مواضع منها هذا عند التدرج، أو إذا استعملت فيما يفيد التدرج، فإذا دلت على التدرج كانت عاطفة، ولكنها قد تأتي أيضا حتى حرف جر كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وذلك إذا أفادت الغاية، فإذا هي حتى ليست دوما عاطفة. القسم الثاني من العطف هو عطف البيان، عطف البيان على خلاف عطف ماذا؟ عطف النسق، ما نحتاج فيه إلى حرف عطف، نفس الكلمة تعرب عطف بيان، نفس الكلمة تعرب عطف بيان. وعطف البيان هو التابع الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص لمتبوعه في النكرات. ما هو عطف البيان؟ هو التابع الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. إذن عطف البيان ماذا يفعل بالمعارف؟ يوضحها، يزيدها بيانا. وماذا يفعل بالنكرات؟ يخصصها. فالمعرفة واضحة فيأتي عطف البيان يزيدها وضوحا، والنكرة مبهمة فيأتي عطف البيان يخصصها. إنه الإبهام شيوع، شيء الإبهام كما قلنا النكرة شائعة لا تدل على فرد معين خلاف المعرفة، فيأتي في المعارف يزيدها وضوحا، ويأتي في النكرات يعين المقصود، يخصص المقصود. فمثال الأول تقول جاء محمد أبوك، فكلمة أبوك هذه هنا كلمة أبو عطف بيان، وهي معرفة لأنها مضافة إلى معرفة وهو الضمير، وهذا في أول الدرس تكلمنا على المعارف، ومن ضمن المعارف الضمائر كلها الاثنى عشر كلها معارف، فما أضيف إلى ضمير صار معرفة مثلها، أو صار معرفة مثل ذلك الضمير. فكلمة أبوك هنا معرفة، وكلمة محمد معرفة. ليش معرفة؟ لأنها علم. نعم، هذا ذكرناه في بداية الدرس، من المعارف الأعلام، وهو ما دل على معين دون الحاجة إلى قرينة تحدد المراد، لا قرينة خطاب ولا تكلم ولا غيره. فإذا كلمة محمد معرفة وكلمة أبوك معرفة، فهذه كلمة أبوك زادت المعرفة تعريفا وإيضاحا وبيانا، نعرفنا إنه الذي جاء محمد أبو فلان. نعم، فتعرب هنا عطف بيان. نعم، ومثال الآخر عندما تأتي النكرة، تأتي هذه الكلمة مخصصة لنكرة قبلها، تقول أكلت من تمر رديء، فتمر هنا نكرة، كلمة رديء هنا أيضا نكرة، فالنكرة ماذا فعلت؟ عينت، أو كلمة رديء عينت نوع من أنواع التمر، فإما أن يعرب هنا عطف بيان، وإما أن يعرب أيضا إيش؟ نعتا، يصح أن يعرب نعتا ويصح أن يعرب عطف بيان. النعت كان موضوع درسنا الماضي. إيش الضابط؟ والله الضابط خفي يعني. فسواء أعربناها صفة فقلنا إنه التمر هذا صفته الرداء، أو عينا وقلنا تمر مش معروف ما هو لكن جاءت إيش وخصص بأنه رديء وليس تمرا مثلا جيدا أو تمر باسم معين. نعم، فسواء أعربت هذا أو هذا. ودوما كنت يعني أرى أهل العلم يقولون صح هذا ويصح هذا. وبهذا نكتفي بدرسنا اليوم في النحو. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.